الراديو 90 90، هواها مصر. لسه مكملين مع بعض في موضوع الغارمات. الحدوتة مؤلمة لأبعد الحدود، ولما تقرب من حكايات الستات دول ممكن تقضي الباقي من عمرك تسمع وبس. تتشابه الخطوط العريضة للحكايات فعلا جايز، لكن يفضل السر والقهر في التفاصيل. التفاصيل اللي بتجمع صورة جامعة لشكل الست المصرية: الجدعة، الشقيانة، المغلوبة، المكسورة، القوية، الصمدة. كل متناقضات الدنيا بتتجمع في صور وحكايات الغارمات. والله زي ما بقول لكم كده، احتار تحكي عن مين ولا عن مين. ملفات مصر الخير اللي فيها أكتر من 40,000 حكاية ما فيهمش حدوتة أخت التانية. أحكي لكم عن نسمة المطلقة وملهاش أي مصدر رزق في الدنيا. نسمة أبوها اللي فضل لها في الدنيا والدنيا ما بترحمش. أبوها ده المرض بيأكل قدام عينها كل يوم، والإيد قصيرة تستلف وتتداين على حس مصاريف مرض أبوها، ويوم والتاني الدين يتكسر عليها. لا وكمان كملت بمرض بنتها، واللي له مليم إن صبر يوم ما بيصبرش التاني. ولا أحكي لكم عن ياسمين عبد الله مريضة السكر الأرملة، والأم العروسة في العشرينات وابن 14 سنة مريض بفيروس سي. الأم ما فيهاش عافية للشغل، والولد اللي طلعت بيه من الدنيا عايز اللي يساعده، والبنت عروسة وعايزة الستر. والعمل إيه؟ الدين والسلف والقسط والقضية والسجن كالعادة. طب بلاش جهاز البنات والشوار، أحكي لكم حكاية ماجدة. ماجدة مطلقة ومعها أولاد، اتدينت بمبلغ تافه لو أقول لكم عليه والله هتضحكوا. وليه؟ لجل الكسوة يا ولدان. اشترت بالمبلغ ده هدوم ليها ولعيالها في دخلة الشتاء، وطبعا ما معهاش تمنه، وقسطته بإيصالات أمانة. والدور الساقية والسجن يستنى ماجدة، والسبب حبة هلاهيل. زي ما بقول لك كده، مؤسسة مصر الخير، تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية. ولا جيهان اللي ضمنت جوزها فقصات عربية مستعملة يشتغل عليها سواق تاكس أرياف بين القرى عشان يوفر دخل ثابت ومعقول للبيت والعيال، وتيجي العربية وتشتغل، ولجل البخت الحلو قوي تتقلب العربية وتروح، والراجل يعجز كمان عن الشغل، والدنيا تتطربق حرفيا على دماغ جيهان. بقى مطلوب منها تشيل هم البيت كله ومصاريف العيال ومرض الزوج وكمان أقساط العربية. جيهان اشتغلت في البيوت ومسحت سلالم العمارات وشالت الطين حرفيا على دماغها، بس ما يقدر على القدرة اللي ربنا. كل الشقة ده أكل جسمها وما عادتش قادرة ولا ملحقة. اضطرت تهرب من البيت علشان ما تتسجنش، ومن بلد لبلد لحد ما حصل اللي كان هيحصل عاجلا أو آجلا. ولسه آلاف مؤلفة من الحكايات. طب إذا كنا حيالله قلنا 5-6 حكايات، وحاسة نص المستمعين الكرام قاموا يقطعوا شرايينهم من البصل اللي خرطته على قلوبهم، أمال اللي عايشين المصايب دي، اللي مسجونة واللي متشحتفة على عيالها واللي قاعدة مستنية الباب يخبط ويدخلوا عليها بتوع تنفيذ الأحكام ياخدوها من حضن عيل بيرضع ولا عيلة ملهاش غيرها؟ أغلب الغارمات زي ما انتوا شايفين إن ما كانوش كلهم ستات معيلة شايلين هم بيوت من بابها، إن ما كانوش شايلين هم أكتر من بيت. على فكرة كل الحكايات دي اللي بحكي لكم عنها تم فك كربها الحمد لله، لأن فيه مؤسسات وكيانات وقلوب بترحم زي مصر الخير وغيرها. بس القايمة كمان أطول بكتير مما نتخيل، واللي ما تفكش كربهم أكتر بكتير من اللي تفك ومن اللي حكينا عنهم. والله زي ما بقول لكم كده.